Ah, sí, busca hablar. اليوم ان شاء الله راح ناخذ العمليات الاربع للاعداد الصحيح. نفس الكتاب معي نفس الكتاب كم العمليات الاربع؟ الباب الثاني طيب عندك جمع الاعداد الصحيح، اكتب معي قاعده في جمع الاعداد الصحيح. اكتب معي عند هذا الباب قاعده عشان تضبط لك الباب. قاعدة في الجمع والطرح، قاعدة في الجمع والطرح. هذا الواحد يجيب في الطرح. اكتب قاعدة في الجمع والطرح. كراسي صح؟ كيف كراسي ولا داخل الكتاب؟ أولا إذا كانت الإشارات متشابهة. احنا اشرح لكم المعنى، سمكتوا الان اشرح لكم. لو كانت الاشارات متشابهة نجمع العددين وتبقى الاشارة كما هي. اعيد القاعدة. إذا كانت الإشارات متشابهة نجمع العددين وتبقى الإشارة كما هي هذه القاعدة الأولى. المثال 3 خذ من الزملاء بعدين خذ 3 زائد 4 يساوي 7. هذه إشارة متشابهة، يعني 3 و 4 كلها موجب تساوي كم؟ 7. وأيضا المثال الثاني 3 ثالث زائد 4 ثالث 3 كيف ثالث؟ ناقص. هو 3 ثالث زائد يعني جمع. هذا قاعدة الجمع. أيضا الرقم سالب يعني. زائد 4 سالب يساوي 1 سالب. لا سالب 7. 3 سالب. سالب يعني ما نجمع في ناقص. هذه احنا ننظر إلى الإشارات الآن. هو العملية طرح، العملية جمع. بس الرقم سالب.3 زائد 4 كم؟ 5 7. الآن هذه القاعدة قلنا الإشارات متشابهة، الرقم كم؟ 3 موجب، العدد كم؟ 4 موجب. ممتاز؟ كم يطلع الناتج؟ 7 موجب. طيب ننتقل للبناء الثاني اللي هو ثلاثة سالب زائد أربعة سالب كم يطلع؟ سالب ممتاز؟ طيب هذه إذا كانت نجمع العددين وتبقى الإشارة كم هي؟ طيب إذا اختلفت الإشارات هذه القاعدة الثانية ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة نطرح العددين ونأخذ إشارة الأكبر إذا كانت الإشارات مختلفة نطرح العددين ونأخذ إشارة الأكبر ونأخذ إشارة الأكبر مثال 2 موجب زائد تختلف هي إن شاء الله زائد 7000 كم يطلع الناتج؟ أول شيء ننظر إحنا بنجمع الآن موجب إيش؟ أول شيء ننظر داخل إشارة ماذا؟ إشارة الأكبر اللي هي كم؟ سالب موجب أيوة نحط سالب عليه يساوي سالب ونطرح كم يطلع الناتج؟ 5 5 2 موجب سالب 7 يساوي 5 شيل الموجب شيل الموجب شيل الموجب شيل الموجب 2 موجب سالب 7 سالب كل واحد شيل الموجب ورر الشيء شوف لا ما شيل اوريك شيل الاثنين موجب موجة بولا دلتو بس السالب لازم معايا شباب دبورة دبورة عشان الأستاذ كده ما نسرح كلنا ناخذ إشارة الأكثر حط يساوي إشارة الأكبر الحين جلسوا 5 سالب تعالوا 5 سالب الحين ناخذ طيب أنت مكتب الآن الحين القاعدة خلاص كتبت القاعدة؟ أيوة كتبت القاعدة؟ تعالوا 5 مفهومي دوما وايش كلهم شيء تبيكي من أتوم وقوم تبانكم Thank you. هذا من الثالث من كانت الإشارات متشابهة نجمع العددين. معايا يا شباب ركز واضح القاعدة ولا لا؟ إذا كانت الإشارات متشابهة هذا قاعدة، يعني راح أطلب منك الاختبار تكتب القاعدة نجمع العددين وتبقى الإشارة كما هي. تمام تبقى إشارة كمين نجمع تبقى إشارة كمين. وإذا كانت الإشارة مختلفة هي 2 زائد 3 نأخذ إشارة الأكبر ثم نطرح. إذا اختلفت الإشارة نأخذ إشارة الأكبر ثم نطرح. طيب قاعدة الضرب هذه قاعدة الضرب الضرب ولا لا حين الضرب تكتب على ترتيب يعني عشان الامثله اذا كان ضرب عددين صحيحين له الاشاره نفسها عددين اذا كان ضرب عددين صحيحين لهم الإشارة نفسها يكون العدد موجود. عددين صحيحين لهم الإشارة نفسها يكون موجود. مثال يكون العدد موجود. مثال 2 ضرب 6 12 إشارة. طيب 10 ثالث 2 في 6 12 طيب سالب 10 هذا المثال الآخر ضرب سالب 60 لا انا قلت يكون العدد 60 يكون العدد 60 أعيدكم القاعدة. بس إذا ضرب إذا ضربنا عددين صحيحين يعني عددهم صحيح ما في كسر لهم الإشارة في نفسه الإشارة سالب سالب أو موجب موجب يكون العدد إذا ثالث عشرة ضرب سالب ستة كم يطلع موجب ستة واضح القاعدة؟ لا مش طيب ايضا نفس هذا القاعده الثانيه بالضبط اكتب القاعده الثانيه في الضبط اذا ضربنا عددين صحيحين ضربنا عددين صحيحين معنى صحيحين لأنه ما هو كسر عدد صحيح مختلفين الإشارة يعني واحد موجب واحد ثاني مختلفين الإشارة يكون العدد سالب مثال يكون العدد سالب سالب ومسالب يكون العدد سالب مثال خمسة موجب خمسة موجب ضرب بين قوسين ثلاثة سالب شو صار ليش لأن اختلف الإشارة اختلفت الإشارة هذا القاعدة الثانية واضح ولا مو واضح واضح خمسة موجب ضرب بين قوسين ثلاثة سالب ثلاثة سالب كم يطلع؟ كم؟ يطلع هذا البال خلينا المنسم عشرة يكون موجب مثال بهين كيف يطلع؟ كيف يطلع؟ انه صحيح الرقم الذي قسمناه. لا يختل هذا القاعده اذا اختلفت طلع النتيجه. وبالعكس كم يكون؟ اذا بالعكس 15 يعني الموجب موجب او سالب سالب يطلع العدد موجب. واضح يا شباب؟ احنا اتفقنا فقط الباب الاول اللي اخذناه. نعم. لكن مين مشكله في الفاضي اللي الحصه جايه واضح بشكل سريع لانه الصاحات الرياضيه اللي هي العدد الفردي والعدد الزوجي. الأربعة إن شاء الله تجيبون كتابنا الأربعة تجيبون كتاب يعني التفسير فقط بقي تفسير صورة قصار نجيب الكتاب يبقى لنا فقط تصمونه الآن في الكتاب المنهج قليل يبقى لنا الباب الثالث نأخذ إن شاء الله في الكتاب نضبط لكم في قواعد لأن الموجود عندك في ضبط أمثلة فارجع مع نفس الضبط أنا أعطيكم قاعدة للضبط.